تعلم هل هنالك ملائكة، هل هنالك جان، اعتمادا على العقل. العقل يقول لك بكل نعم جدارة وبكل جرأة وقوة لا أعلم، لأنني لا أستطيع أن أعرف الأشياء إلا عبر منافذ نوافذ العين، السماء، الآن، السمع، البصر، الذكر. أنا عندما أتي من نافذة البصر لا أرى شيئا، من نافذة السمع لا أرى شيئا، السمع، الذكر، اللمس لا أرى شيئا، إذا لا أعلم. هكذا يقول العقل. ولو أنك حاولت أن تعتمد على النقل فقط أيضا دون اعتماد على بناء العقل كذلك لا يصح. فلو أنني نعم أسلمت إلى من يحدثني عن الجان، عن الأرواح، عن الملائكة، عن أحداث ما بعد الموت، وأخضعت عقلي بالتسليم لما يقول، ممكن أن أقع في فراسة، ممكن أن أقع في تبجيل الناس. ما أكثر المبجلين الذين يخبرونني أخبارا كاذبة. إذا نبتغي نبج النقل مع العقل. شرحت ذلك شرحا مفصلا. هنا أما يأتي التكرر الذي ينهى عنه رسول الله التمتع، يأتي التمتع بأن يحمل العقل في هذه القضايا الغيبية أكثر مما يحمل، أو تحمل النقل أكثر مما يحمل، بحيث ما أكون مؤتدر في تحميل العقل والنقل معا. من هنا يأتي التمتع. الباري عز وجل موجود اشترك في هذا القرار كل من العقل والنقل معا. اي نقل؟ قلنا النقل السابق، الخبر المتواتر السابق الذي يأتي من مصدر تثق به ثقة علمية. ما هي نقل؟ والنظام هذا العقل. هذا نوع من الاشتراك بين النقل والعقل. فوجود الله اشترك في قراره كل من العقل والنقل معهم. الانسان بعد ان علم واستيقن ان الله موجود بدليل من العقل المفكر والنقل المخبر، ممكن ان يكون ما معنى وجود الله؟ وهل وجودي انا منقطع عن وجود الله ام متصل بوجود الله؟ وجود الكون كله وجود واحد ام وجودات مستقله بعضها عن بعض يفكر ويدقق ويحمل عقله مزيدا من التامل؟ ما الذي حصل هنا؟ حمل عقله اكثر مما يحمل. ممكن ان يقع في متاهات من كثرة هذا التفكير فيما لا قبل للعقل بادراكه. ممكن ان يصل الى نتيجه ان الوجود كله وجود واحد وهو وجود الله عز وجل. وهذا الوجود ظهر بصور واشكال، وهكذا يصير في هذا الوادي المظلم ويسوق عقله سوقا في هذا الطريق الموعر، في حين ان النقل اخبره ان الله موجود، لان الله عز وجل خالق، وان الله متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان. هذا التمتع، وهذا التمتع مهلك. ولذلك كان ممن هلك بهذا التمتع من الذين قالوا بوحدة الوجود، قالوا بأن الوجود كله وجودا واحد. من جاء من هذا التصور؟ من تحمل العقل أكثر مما يحمل؟ ما بدت عقولهم بضوابط النقل، بل أرادوا أن يجعلوا من العقل مستيقرا على النقل والخبر. فكروا كما عندما فكروا زاغت عقولهم، لما زاغت عقولهم نفقوا بالكلام الذي يدل على وحدة الوجود. هذا خلاص طبعا الخالق غير المخلوق، والله سبحانه وتعالى خالق، والخالق متميز عن مخلوقاته. ما العاصم من هذا التنكر؟ العاصم ان تمسك بصلة كفتي النقل والعقل معا. كلما اراد العقل ان يشتت تضبطه بتوابح النقل، وكلما جاءت النقل غائما تضبطه بندرات العقل. هذا ما يريده المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك كل من قال بوحدة الوجود بعقل بقرار أدلى به فقد هلك. لكن لو أن إنسانا تطوح ووقع في حال كما يقولون، فنطق بكلام في حالة من الشكر والوجود، نقول إذا أخذ ما وهب لقد أسقط ما أوجب، وليس عليه في هذه الساعة من حرج. لكن عندما يعود إلى رسله ينبغي أن يستغفر الله من هذا الكلام. هذا التنكر. كذلك انظروا إلى ما يقابله من التنكر أيضا، أن أحمل كلام أناس يحتمل قولهم الصدق والخطأ، ويحتمل قولهم معنى الزير ومعنى الاستقامة والرشد. من التنفع أن أغلق أمامي سبيل حسن الظن بكلامه، وأحمل عقلي تحميلا مسؤولية إساءة الظن بكلامه. أيضا هذا من التنفع، وهذا أيضا يصل إلى الهلاك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمتع في فهم معنى وجود الله مهلك. قل الله عز وجل موجود وانتهى الأمر. واحد أحد كما وصف ذاته وعقلك يكتب لهذا القرار. فإذا قلت لعقلك شاهد معنى الوجود، جنس الوجود، أنواع الوجود، يقع العقل في الهذيان. لكن أيضا من التنكر أن تقرأ كلاما مثلا لواحد محبين العربي أو كلاما أو كلام، يحتمل كلامه أن يفسر بحسن الظن بالرجل، ويحتمل أن يفسر بسوء الظن به. أن تتكلف وتتمتع وتشقق الكلام تشقيقا من أجل أن تلصق به سوء الظن، هذا من التمتع. ابن عربي أجمع الذين أرثوا له أن الباطنيين جسوا في كتبه. الباطنيين جسوا في كتبه، أجمعوا على ذلك. كل من كتب تاريخ المغرب مثل ابن المقري في كتابه مدح التنوير، مثل غيره، ابن عماد في كتابه شجرات الذهب، اجمعوا ان كتاب الفتوحات المكيه بسبب شهرته الواسعه سمع الباطنيين ان يريدوا لارائهم من خلاله، فدسوا فيه ما دسوا مما شائع ان يدسوا فيه. ثانيا لو فرضنا

باعتزاله الذي تكلمنا عنه. لا يمكن ان نقبل بان اغمض العين عن هذا الكلام وكل كلام مثله لكي اثبته بالجرم المسلوب والعلع بين الناس بتهمة انه زنديق او انه يكون بالحلول او بوحدة الوجود. كما ان القول بالحلول او وحدة الوجود تنفع، فتهمة الانسان الذي يسعك ان تحسن الظن به وانت لا تحسن الظن به ايضا تنفع. هذه حقيقة واضحة. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله هو الأول وهو الآخر، أي القديم الأول أي القديم الذي لا أول له، فهو أول من كل أول، يعني أسبق من كل سابق، هذا معنى الأول، يعني لا أول له. الآخر هو أخر من كل آخر، فهو الباقي الأبدي. هذا خبر جاءنا من عند صاحب هذه الصفة، يصف ذاته. أضع هذا النقل في العقل وأتفهمه وأؤمن به. فإن قلت لعقلي قل صورني يا عقلي القدم الذي لا أول له، الاستمرار الذي لا نهاية له، صورني يا عقلي هذا، أريد أن أتصور. فإنك ستقع في تقدم، ستقع في مثال الصورة التي حدثتك عنها عندما تكلف زيادة القرون أن ينقل لك أكثر من طاقتك، ستقع في نفس الخيال يا عجل. والعقل يكون ولا يستطيع أن يأتيك بالشيء وتهلك بسبب هذا الاعتذار. أن تعتمد على النقل ثم على تفهم العقل وأن تقف عند هذا الحد. الباري عز وجل قال لك الرحمن على العرش استوى، خبر جاءك من الله عن ذلك، إذا استوى هذا خبر، وضع الخبر في عقلك، يسلط عليه أشعة عقلك، فتفهم بموجب عقلك مضمون هذا الخبر، أي أن الله استوى على عرشه، وهو الله الذي لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، إذا استوى استواء لا يشبهه شيء، بنفس كلام الله سبحانه وتعالى، لا، تقف عند هذا الحد. فإذا كلفت العقل ويخفته وأخذت تقول له كيف يكون استواء الله؟ قلتني بخبر، قلتني كيف يكون الاستواء؟ تململ العقل وكي ولم يأتك إلا بتخبر، كما وقع في ذلك المتمتعون من المجسدة أو الحصرية أو من لك لسه. ما السبيل السليم الذي يلتف نظرنا إليه رسول الله؟ أن تتلقى الخبر بهذا الأمر الغيبي من ربك، وأن تضعه تحت مدراس عقلك، وإذا بالعقل أدرك ووقف عند حدود ما قال الله. ينظرون إلى مقياس هذا في الكلمة المأثورة من السلف الصالح، ألف الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عن حدود عقلك، وننزه ربنا عما لا يليق. اذا فانت ماذا صنعت؟ بواسطه عقلك اولت الاستواء تاويلا اجماليا بحيث لا تجعل استواء الله كاستواء البشر. لابد، هذا معنى الكيف غير معقول، استواءنا استواء به كيف من حال معين. نعم، فاذا كان الامر بهذا الشكل فالاعتدال البعيد عن التمتع ان التزمه، أن أخذ عقلي كي أقع في هذه المتاهات التي تسمعون عنها كثيرا من الناس، وما أغناني عن ذلك؟ وما أغناني عن ذلك؟ أيها الأخوة، خلاصة ما كنا قد قلنا فيما يتعلق بالاعتدال في فهم أمور العقيدة وعدم التمتع فيها، أي أن تعتمد على كل على النقل أولا وتتفهمه بعقلك ثانيا، لا تستعين في الجمع بين العقل والنقل بقواعد اللغة العربية، بقواعد اللغة العربية. هذه القواعد هي الحكم الفصل الحيادي في تفهمك للكلمات التي تأتيك من عند الله عز وجل فيما يتعلق بالامور الخلقيه. الباري عز وجل يقول: ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنا. قرار من احكم الحاكمين باوضح العبارات ان الله سينشئ النشاه الثانيه قولا واحدا قطعا، وقرر هذا التصريح خبرا جاءنا عن طريق النقل تسلط عليه اشعه العقل. يمتص هذا الكلام ويقول: الله عز وجل يعيد الروح الى الجسد ويركبه تركيبا جديدا بعظام وعروق وشحم ولحم الى اخره. هذا كلامه هنا تبقى القائد. طيب الانسان الاكل دبره أكله الذئب، ثم إن الذئب أكل من قبل حيوان آخر، ثم كيف هذا بده يصير؟ كيف مدري إيش؟ نعم يسوق عقله سوقا في سبيل أن يعلم، قطعا هذا تمتع قط. تمتع أم لا أيها الأخوة؟ هو تمتع. ما الخلاص من هذا التمتع؟ التعادل بين الخبر وبين فهم الخبر. كيف تخلص من التمتع؟ فإن ألح عليك إلحاحا نفسيا أن تتصور كيف، فإن عقلك المعتدل يقول لك: يا هذا لا تحملني ما لا أطيق. أحكم الحاكمين خالقك وخالقي، العقل هكذا يقول، خالقك وخالقي آل على نفسه أن يفعل ذلك. لماذا تؤرخ نفسك؟ ولماذا تعيش رؤيتك في شيء ليس من اختصاصك؟ غدا عندما يضمك القدر ويحين ميقات النشأة الثانية سترى كيف تنشأ النشأة الثانية. أما أن تتكلف أن تتصور شيئا ليس من اختصاصك فهذا هو التمتع بذاته. في سبيل الدنيا نحن لا نحمل انفسنا هذا التمتع. اختصاصات رجل مختص بالالكترونيه، انا لست مختصا به. نعم فما لي جهازا يمكن ان اقول كيف صنعت هذا الجهاز؟ اكيد هذا غير معقول، كيف فعلت وكيف ركبت؟ لو انه كلمني وحدثني من الفتاح الى النساء ان استطيع ادراك شيئا اكثر من كلمات يقولها لي. لماذا؟ لان اختصاصي غير اختصاصي. هو محجوب عن اختصاصي وانا محجوبا عن اختصاصي. وكلانا من البشر وكلانا يشتغل بشيء من امكان البشر ان يفعلوه. فكيف وانا اتمسح باختصاص رب العالمين؟ كيف اتمسح؟ لذلك عندما يسال سائل عن هذا نحن نقول له هذا تمسح، تمسح لا في ميزان الدين بل في ميزان العقل نفسه، لان العقل ليس من اختصاصه هذا. العقل يقول لك، انا اقول الان العقل عندما تسأل عقلك الحوت طلع الإنسان وهذا الحوت قتل من قبل الإنسان الآخر، كيف انت ترجع عظامه ويرجع لحمه الى الحاله الاخرى في النشاه الثانيه. العقل يقول مرد هذا الى الاله الذي خلقني وخلقك. وهذا ليس من الشرك. اذا كنت انا ما عم بعرف ما عم بالعقل بكثرين بتزيد عن الشرك. وكيف ما كيف تم في السنه كيف بدي شغله اذا ما كان عندي خبره في ذلك. طيب فانا من الهدف ان اقاضي انسانا وان تعينا تاخرني. كيف يفعل هذا؟ كيف يكون ذلك؟ وكيف فعلت هذا؟ هذا كلام كثير. الاختصاص ملأ عن ذلك، حتى اختصاص البشر مع البشر، فكيف عندما يتنفح الإنسان ليقف جنبا إلى جنب مع من؟ مع الله عز وجل. إذن الآن عرفنا كيف يكون التنفح في الاعتقاد ومن السبيل الذي ننجو به من هذا التمتع. الاعتقاد وفي ايضا مصائب الاعتقاد، يعني في المكفرات. عندنا اخبار من القران ومن السنه بالمكفرات، فكل ما دخل في هذه القائمه صراحه وبوضوح ودون احتمال للتأمين فهي مكفر، وكل من تلبس به كفر. لكن كل كلام يحتمل عده تفاسير عده تاويل، ان تحاول ابعاد كل تاويل حسن عنه وامساك التاويل السيء به هذا تمتع. كالامثله التي تكلمنا عنها، ان تكون مثلا رجل يكون مثلا قوة عظيمة أوجدت هذا الكون، أنا ألح على هذا المسلم لأن فعلا هنالك من كثر من المسلمين بسبب هذا الكلام. وإذا غيظا يتمتع ممن كفر، أنا لو ناديت هذا الإنسان وقلت له يا أخي هل أنت تؤمن بأن الله قوة أي ذو القوة؟ لقال لي بلحظة واحدة ودون أي ترجمة بل الله ذو القوة. إذا عبارة خاطئة درجت على لسان أو في قسم قلم. فأنا أرى محملا حسنا ولا أتشبث بالمحمل السيء، هذا تمتع. إذا الآن انتهينا من الحديث عن معنى التمتع في أمور التصور والاعتقاد. قرأت هذا الأمثلة الكثيرة جدا جدا، لكننا نستغني ببعض الأمثلة عن سائره ونأتي بعد هذا للتمتع في السلوك. كذلك التمتع في السلوك كثير. الإنسان الذي آمن بالله لا بد أن يرثه إيمانه خشية من الناس وحبا لله. هذه الخشية وهذا الحب قد يدفعان الانسان دفعا في طريق من طرق التمتع. اذا ما العاصم له في هذه الحاله الالتزام والتمسك بالشريعه، التمسك باوامر القران وجواب السنه، هذا هو المعتقد. حبي لله عز وجل قد يجعلني اطلق الدنيا كلها وانفض يدي وزيدي واطهر داري من كل شيء من الدنيا، لانني احب الله ولا اريد ان اتعامل مع شيء غير الله. ماذا تمتع؟ نداء الحب يقول لي انت لست متمتعا. بالعكس انا اعبر عن حبي بهذا. نداء الحب هنا لا يكفي، ينبغي ان يلزم نداء الحب بضوابط الشرع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا هذا العمل تمتع وإن كان الدافع له فعلا حبا، لكن الله عندما خلقنا لم يتعبدنا بسائق الحب وحده. امرنا بالحب وامرنا ان نضبط مشاعر الحب بضوابط الشرع، بضوابط القران، بضوابط السنه. لو ان انسانا خشي الله عز وجل وصادت الخشيه بين جوانحه، نعم، تحمل نفسه بسائق من هذه الخشيه ان لا ينام الليل، وان يحرم نفسه من الرقاب، وان يحرم نفسه من متعه الدنيا وحظوظ النفس، نعم، حظوظ النفس المباحه، وان كانت الخشيه هي الدافعه له، لكنه عندما صار في هذا الطريق متحللا من قوادح الشريعه فقد تنفع كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الرهط الثلاثه الذين قال لهم، قالوا لانفسهم: وحتى الان اصلي ولا ارقد، الثاني انا اصوم ولا افطر، الثالث لا اتزوج النساء. الباري عز وجل امر بالزهد قطعا. الم يقل: قل انبئكم بخير من ذلكم، بعد ان قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسيمه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن مآب. قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه. قطعا اذا هذا امر بالزهد واضح. لكن لو ان انسانا لم يعد الى الشرع في تفسير الزهد، لم يعد الى كتاب الله وسنه رسول الله في تفسير معنى الزهد، يقع في التمتع. مثلا انا اريد ان اذهب وانا ابعث الى ثوابت الشريعه ضد الاذهاب، لا اشرب الماء البارد، لا البس المرفه من الثياب، لا اكل الطعام الذي ينقع الفم والنفس، لا اكل ذلك، وافعل كما يفعل. تقرؤون في بعض كتب الرقائق: فلان من الناس عاش في مغارة وكان لا يأكل إلا تمرة واحدة يمتصها، فلان من الناس كان يضع ذرة الماء تحت الشمس في مكان كان في الثلج، بعد قليل ذهب الكبير وجاءت الشمس، نعم، ما يريد أن ينقل الذرة من الشمس إلى الثلج تركها كذا، لأن قال إذا بده يصير ينقل الذرة من الشمس إلى الثلج فقد اتبع رغبته ولحق هواه، وهذا يتنافى مع الزهد. من هذا القبيل تسمعون اشياء كثيره، نعم، انا اذا فعلت ذلك فقد وقعت في التمتع من حيث انني اردت ان اكون زاهدا دون ان انظر الى تفسير معنى الزهد. هذا تمتع. لو رجعت الى تفسير معنى الزهد لوجدت نفسي امام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست الزهاده في ان تحرم الحلال، في تحريم الحلال ولا في تضييع المال، انما الزهاده ان تكون بما في يد الله اوثق او اكثر ثقه مما في يدك. هذا معنى الزهد. ليس الزهد في تحريم الحلال ان اقول هذا ما بارد لا يتناسب مع زهدي، وهذا ثياب، هذه الثياب، نعم، منعمة، نعم، رقيقة لا تتناسب مع زهدي. انت تحرم ام الله يحرم؟ الله هو الذي يحرم. من التمتع ان اقول هذا الكلام. ليس الزهد في تحريم الحرام، في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال هكذا، إنما الزهد ينظر إلى المعنى الشرعي العظيم أن تكون بما في يد الله ألتقى مما في يدك. عندي شيء من المال، دع الداعي إلى بذله في سبيل الله، دع الداعي إلى بذله في سبيل تزيين الشباب أو إقامة الأسر أو بناء مساكن لهم، اتمسك بهذا المال. لان النفس واثقا بما في يد الله ولا سيكون غدا ان انا بذلت في سبيل الله. الزهد اذا دعا الداعي ان اصلح هذا المال للسوء وانا موقن ان ما في يد الله سياتيني. ثقه بالمال الذي في يد الله اوثق اكثر من ثقه بالمال الذي في صندوقي. ان كنت كذلك فانت سيد الكافر. هذا معنى الزهد. نعم. وانت في هذه الحال يعتذر لانك تلقيت عن رسول الله شيئا وفهمته وطبقته في عقلك. اما وانا بعد هذا اذ اقول لاخوه يقرؤون مثلا في كتاب احياء الغزالي او قوت القلوب او اي كتاب رقائق يجدون حكاية من هذا القبيل الذي لم ترد فيستشكرون. كيف اقول هذا الكلام؟ الغزالي ذكر قصه انسان متعبد كذا في الغار بسياق الاقرار. ما الجواب؟ ايضا من التمتع ان نضع العصمه في كل اسم. ايضا من التمتع ما منا الا من رب ورد عليه. ما منا الا من رد ورد عليه الا صاحب هذا القبيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ما اظن انه في العالم يوجد اذا كان يوجد عشره اشخاص يحبون ويتعشقون الامام الغزالي انا واحد منهم. لكن حبي العظيم للامام الغزالي لم يجعلني اتمتع واعتبره معصوما. الرجل قد يقول شيئا مخالف لما هو ثابت في صريح كتاب الله وسنة رسوله. فأنا أضع هذا الكلام وألحق ما أجمعت عليه الأمة أخذا من كتاب الله وسنة رسوله. هذا إن صحت هذه الحكاية. وأنا أعتبر أن نصف هذه القصص وهذه الحكاية وضعها القصة. كان في شيء اسمه القصاص في العهد الاموي والعباسي كثر هؤلاء. القصاص كانوا يجلسون في الحلقات ويتسابقون على جمع الناس في حلقاتهم. فكانوا يذكرون ما يرضي العامه من القصص الغريبه يغربون حتى يشوق الناس بهذا الى مجالسهم او يرقق القلوب اذا احسن الذنب. وربما دفعهم هذا الى ان يخترعوا القصص لا اسباب. لقد كذبوا على رسول الله في من كذب. الا يكذبون على البيض فلان وفلان من العباد. ثم يقع كثيرا. ثم الامام الغزالي تقرا له في مكان في الاحياء كلاما صريحا في انكار هذا العمل. كلام صريح تقراه في انكار هذا العمل. في مكان اخر تقرا له كلاما يرويه عن بعض هؤلاء الناس بمسير التاييد. انا لا استبعد ان يكون هنالك من جس على كتب الغزالي ايضا. وقد ذكر بعض المترجمين للغزالي ان الاحياء جس عليه في اكثر من موضع. كما ان الامام الشعراني قال في كتابه اللواقيت والجوائح في كتابه الميم إن هنالك فئات بثت على كتبي في حياتي. الإمام الشعراني. نعم. فإذا كان الإمام الشعراني لا يزال حيا وقد بث عليه المفتاح قد بث إن كان وما كان في قناعة يشرف عليها إنسان. أو إن كان أخبرني صديق أذله وأثق به أول البارحة أنه قرأ مخطوطة لابن عربي يعود عهد كتابتها إلى ما قبل 300 عام وليس في آخر الكتاب. يقول كتبه الأب سمعان. والله عندما يكتب واحد اسمه الأب سمعان كتابا من جبل العربي لا أثق بهذا الكتاب أبدا. وأنا أجزم أن في هذا الكتاب أكثر من ذكر لابن عربي. هذا لا يمكن الإنسان أن ينكر هذا الكتاب من الإسلام. فإن من التمتع أن أقبل أي كلام حتى ممن أحبه ومن أجنه وأقدره ليتمتع. من التمتع أيها الإخوة أن أسير في طريق تربية نفسي أو تربية المريدين في طريق لا تتفق مع ضوابط الشرع وضوابط الكتاب. هذا ولو كان طريق تربية متلاشي. مثلا جاء أنا شخص طريق ليس ربي، جاءني إنسان يريد أن يربيه ويسيره طريق، أنا ما يشخ طريق، ولكن أذهب مثلا بهذا. نظرت إليه فشممت رائحة الكب في كيانه لأنه يتباهى بعلمه وله يكفي لذكره. لكني مثلا انظر إلى التمتع المخالف للشرع، أنا بدي ربي بدي أجل نفسه. ممكن أن أقول لي حسنا أول ما ينبغي أن تفعله أن تحلق لحيتك وأن تخلع هذه الثياب، لكل الثياب كذا وكذا، وأن تخرج بين الناس الذين يعرفونك بهذا المذهب. وأنا أريد أن أحط الناس نفسه بهم. كيف تمثل؟ أسلوب تربوي صحيح لكنه تمثل لأنه مخالف لبيت الشيء. إما مسير وإما واجب. إطلاق اللحية أقل المراتب هي السنة. وعند كثير من الفقهاء واجب. فأنا في سبيل تربية مزعومة كلفته بأن يرتكب منكرا هو محرم وكلفته بأن يقوم بعمل يتناسى مع ضوابط المروءة. والمروءة أمر شرعي أن تسير بين الناس حسب ما يليق في مظهره وفي ثيابه وفي تصرفه. لأنني قلت لهذا الإنسان هذا المعروف بين الناس، نعم أمسك سندويشة وكلها في الطريق العام حيث يعرفك الناس تلامذة لك. يعني أنا جبت مسير عم حاول أن أحكم لنفسي لكنني خالفت كل الشرع. هذا من قبول التمتع في السلوك، من قبول التمتع في السلوك. ما روى عن سيدنا عمر رضي الله عنه ان رجلا كان يسير في الطريق فراى تمرة في الارض فرفعها واخذ ينادي باعلى صوته: من صاحب هذه التمرة؟ من صاحب هذه التمرة؟ فقال له عمر رضي الله عنه: كلها يا صاحب الورع الباري. نعم كيف تمكن؟ و هنالك أمثلة أخرى لعلنا سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.